أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي وهي المعجزة. قال المتن: وطريق معرفة صدقه ظهور المعجز على يده الشريفة. وطريق المبتدأ مضاف إلى معرفة، ومعرفة مضافة إلى صدقه. وطريق معرفة صدقه مبتدأ، خبره ما هو؟ ظهور المعجز على يده. وهو هذا المعجز هو ثبوت ما ليس بمعتاد، أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوة. مختصر، هذه المسألة بيان للمعجزة. المحقق الطوسي هنا بين مسألتين: الملازمة بين ادعاء النبوة والمعجزة، هذه هي المسألة الأولى. مسألة ثانية مبدأ تصوري، وهي تعريف المعجزة. تعريف المعجزة يقول: وطريق معرفة صدقه ظهور المعجز على يده. إذن ثم ملازمة بين ادعاء النبوة والمعجز أو المعجزة، فعندنا مفادتان: دعوة ودعوة. دعوة ودعوة في الألف المقصورة. ما معنى هذا الكلام؟ الدعوة بالتاء المربوطة ما أتى به النبي من تعاليم تتمثل في قضايا اعتقادية وقضايا تشريعية وقضايا أخلاقية. فالعقل بما أوتي من طاقة يمكن له إدراك حقانية هذه الدعوة بالتاء المربوطة، يدرك كليات هذه الدعوة، وإذا أدرك كليات هذه الدعوة يدرج جزئياتها تحت هذه الكليات. فإذا أدرك بأن النبي يستحيل عليه الخطأ والاشتباه، فما أتى به فهو من الله تعالى. هذا الماء ما أتى به قد يتجلى في جزئيات الاعتقاد، في التشريعات وفي الأخلاقيات. بحث المعجزة لا علاقة له بالدعوة بالتاء المربوطة، لا علاقة بالدعوة بالألف المقصورة. يدعي هذا الشخص بأن له علاقة مع الله تعالى، تتمثل هذه العلاقة في ماذا؟ في النبوة. يعني يدعي النبوة، يدعي النبوة. ما هو دليله على هذه الدعوة؟ هي المعجزة، هي المعجزة. سر الملازمة هو هذا التحدي، هذا التحدي وعجز المقابل على الإتيان بما يماثلها، لما يماثل هذه المعجزة. قبل بيان الدليل العقلي على هذه الملازمة، الملازمة بين الدعوة والمعجزة، نحلل المبدأ التصوري أولا: نهي المعجزة. ثم إذا درسنا الملازمة العقلية بين الدعوة والمعجزة تتبين لنا هذه الملازمة جليا، وهو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوة. كم مفردة؟ ثبوت ما ليس بمعتاد، لا يعتاده البشر يأتي به النبي، ما لا يعتاده البشر يأتي به النبي، كقلب العصا من صورة خشبية إلى صورة حيوانية حية تسعى، فهنا ثبوت ما ليس به معتاد واضح، أو نفي ما هو معتاد يأتي ويبطل شيئا من الأشياء. فالنار مع إبراهيم عليه السلام هنا نفي ما هو معتاد. ما هو معتاد؟ ما هو الاحتراق. الاحتراق يتوقف على ماذا؟ يتوقف على النار. فجاء إبراهيم عليه السلام بهذه المعجزة نفى ما هو معتاد مع خرق العادة، خرق القانون وخرق السنة الحاكمة على هذه الظاهرة، على هذا الشيء الذي نفاه أو أتى به. فالسنة أن الخشب لا يصدر منه إلا أثار الخشب، فكيف ينقلب إلى فصل وهو الحياة، إلى فصل وهو الحياة؟ فهذا خرق لسنة جارية، لقانون جاري. ومطابقة الدعوة في سمخية بين ما يدعيه النبي وهذه المعجزة. لماذا؟ لأن السمخية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أن هذا الأثر لا يصدر إلا عن هذه العلة، لا يصدر إلا عن هذه العلة. فإذا ادعى النبي بأنه يعلم الغيب وأتى بحركة يستطيع أن يأتي بها مثله كالأطباء وغير الأطباء، فهذا الفعل لا يسانخ هذه الدعوة. المعرفة بالغيب تسانخ معلولات أخرى، مثلا يأتي ويحكي عن أمور سابقة مسطرة في التاريخ، ولا يمكن لبشر يعيش في هذه النشأة وفي هذا الزمان أن يرجع إلى ذلك الزمان ويخبر عنها، كإخبار النبي في القرآن الكريم عن الحرب بين الفرس والروم في الآية المشهورة: وغلبت الروم في أدنى الأرض، في أدنى الأرض يقولون في فلسطين، وهم بعد غلبهم سيغلبون ويفرح يومئذ المؤمن. فهذه بالنسبة للنبي معجزة. لماذا؟ قد أخبر عن مسألة تاريخية قد دثرت وزالت وانتفت، ولا يمكن أن يحيط بها شخص وهو يعيش في زمان النبي، فهذا يستدعي التواجد في ذلك الزمان. لماذا؟ لأنها جزئية دقيقة جدا طابقت مقتضى التاريخ. جيد، إذا ثم سمخية بين المعجزة والدعوة، المعجزة والدعوة. فالمحقق الطوسي يقول: إثبات دعوى النبي، ما هي دعوى النبي؟ هي لاتصال مع الغيب، مع الله تعالى. هذا يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى شاهد، وهو المعجز، وهو المعجز. قال: وطريق معرفة صدقه ظهور المعجز على يده الشريف. ظهور يحتاج إلى مقام إثبات، ينكشف أمام الناس، يشاهده الناس، يظهر أمام الناس. ما هو المعجز؟ وهو ثبوت ما ليس بمعتاد، أو العكس، أو نفي ما هو معتاد. مع هذا القيد، مع خرق القانون والسنة الجارية، مع خرق العادة ومطابقة الدعوة. دعوة ما هي؟ إن له اتصال مع الله تعالى، مع الغيب. تبقى مسألة، وهي: هل يجوز خرق القانون والسنة؟ نقول: نعم، خرق السنة ممكن. كيف ذلك؟ أليس هذا يخالف مبدأ العلية والمعلولية؟ كلما كانت العلة كان المعلول. فالمعجزة إذا فهمها الفيلسوف فهما خاطئا ينفي النبوة، وإذا فهمها المتكلم فهما خاطئا ينفي أصل العلية والمعلولية، وهذا ما حدث في التاريخ. فالغزالي بالمعجزة نفى ضرورة العلية والمعلولية بالوجود، حفظا على المعجزة نفى أصل العلية والمعلية. ما بقالت من أشاعرة في الربط بين مفردات ما سوى الله قاعد بقانون العادة، بيناها في الفصول النصيرية بالتفصيل. قلنا في الفصول النصيرية وفي التجريد في التوحيد قلنا القانون الحاكم على دار الوجود هو الشيء ما لم يجد لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم. معنى هذا الكلام ما هو؟ ضرورة العلية والمعلولية، الجبر الفلسفي، الجبر الفلسفي. فلا يمكن لمفردة وجودية في عالم الإمكان أن تتموضع في دار الوجود إلا إذا كانت إما علة وإما معلولة. الأشاعرة حفظا للمعجزة وعلى النبوة أبطلت هذا الأصل وتبنت نظرية العادة. شاءت الحكمة الإلهية أن تجعل النار بجنب الاحتراق والاحتراق بجنب النار، وإذا شاءت قطع للعلاقة على ذلك كالمعجزة كما في إبراهيم عليه السلام. فالمتكلم بناء على المعجزة أبطل أصلا عقليا وهو أصل العلية والمعلية. الفيلسوف كذلك إذا فهم المعجزة فهما خاطئا ينفي النبوة، يقول المعجزة خرق لقانون العلية والمعلية، خرق لقانون العلية والمعلية. فإذا خرقنا هذا القانون العقلي الكلي الضروري حتى النبوة لا تثبت. كيف؟ المعجزة أثر لمن؟ أثر لمبدأ في شخص النبي. المعجزة أثر لمبدأ في شخص النبي. ما هو هذا المبدأ؟ ما هو هذا المبدأ؟ النبوة. النبوة، النبوة التي من مواصفاتها العصمة. فهذا المبدأ الموجود في شخص النبي في وجوده الشريف هو الذي ولد المعجزة. فالمعجزة معلولة لمن؟ لهذا المبدأ، النبوة الموجودة في شخص النبي، النبوة التي تمثل نحو وجود النبي الشريف. فإذا أبطلتم أنتم العلية والمعلولية في المعجزة حتى المعجزة لا تثبت، وبالتالي النبوة لا تثبت. جيد، فعندنا إفراط وتفريط. من هنا أبطلنا المعجزة بناء على أصل العلية والمعلولية، هنا أبطلنا أصل العلية والمعلولية بناء على المعجزة. والتحقيق ما هو؟ والتحقيق ما هو؟ التحقيق أن هذا القانون، هذه العادة، كالنار المحرقة في قصة إبراهيم عليه السلام، النار تحرق دائما ولا يمكن تخلف الاحتراق عن النار. فأصل العلية والمعلولية محفوظ أم منتفي؟ محفوظ. المعجزة كيف تثبت إذا حفظنا على أصل العلية والمعلولية؟ يقولون ثم علما غيبية، غيبية يعني في مقابل الشهادة لا ندركها بالمشاهدة وممكن أن ندركها بالتجربة، علما خفية أزاحت إبراهيم عليه السلام عن دائرة الاحتراق، عن دائرة النار وأثر النار، فالنار بقيت على تأثيرها. غاية الأمر أن إبراهيم عليه السلام خرج عن دائرة النار، وإذا خرج عن دائرة النار يحرق أو لا يحرق؟ لا يحرق. كيف خرج؟ بهذه القوانين الغيبية. والدليل على ذلك إذا رمينا سيلا مع إبراهيم عليه السلام وسقط معه في النار، ماذا يحدث له لهذا الفيل؟ يحترق. يحترق في ماذا؟ لأن النار فاعلة تحرق، أثارها لا تتخلف، قانون عقلي ضروري. غاية الأمر إن إبراهيم عليه السلام لمصلحة في البيت يخضع كذلك إلى علل غيبية أخرجته عن دائرة احتراق النار. فخروج إبراهيم عليه السلام عن دائرة الاحتراق خروج تخصصي، خروج موضوعي، خروج موضوعي. هذه العادة السارية في دار الوجود سارية، سارية في دائرتها، سائرة في مجالها. غاية الأمر أن عللا موجودة في دار الوجود أزاحت هذا الموضوع. إبراهيم عليه السلام عن دائرة النار فولدت هذه العلل الغيبية، البرد والسلام، البرد والسلام. إذا العلية والمعلولية محفوظ والمعجزة محفوظة، واضح الآن؟ جيد. خلينا نطبق كلام العلامة الحلي ثم نبين الملازمة العقلية بين الدعوة والمعجزة، دعوة النبوة والمعجزة. أقول قال وطريق معرفة صدق النبي ظهور المعجز على يد الشريف. ما معنى؟ يعني فيه ملازمة عقلية تكوينية بين دعوة الأنبياء والمعجز الظاهر على أيديه الشريفة. هذه مسألة سنبينها بعد الطريق. ما هي المعجزة؟ هو ثبوت ما ليس بمعتاد، لأن المعتاد لا يورث الإعجاز، لا يورث التحدي أو نفي ما هو معتاد. واضحة، لأن المعجزة قد تتجلى في الإثبات، قد تتجلى في النفي. في عصا موسى إثبات، في النار نفي، مع هذا القيد، مع خرق العادة لإخراج الظواهر الأخرى التي تجري على مجرى العادة، على مجرى العادة. فإذا قال النبي مثلا أنا أشفي هذا المريض، المريض بمرض ما، لأن هذه العملية تدل على نبوتي، ثم يأتي من خلال الطرق التجريبية التي تدرس في الجامعات، هذه معجزة؟ لا، هذا أمر عادي على مجرى السنة التكوينية والعادية. والقيد الثاني ومطابقة الدعوة للتنخية بين الدعوة والمعجزة، دعوة والمعجزة. فإذا قال النبي لعلق مع الغيب، يعني أدعي النبوة، ثم جاء بشيء لا يسالخ مطلقا النبوة، فهذا ليس به معجزين وليس به معجزة. تفضل. وهو ثبوت ما ليس بمعتاد او نفس ما هو مرتاد لا خلق العاده، هو ثبوت ما ليس بمعتاد وخلق نفسه خلقا للعاده. عندنا السحر ليس بمعتاد، الشعوذه ليس بمعتاد، التلاطم ليس بمعتاده، مع خلق العاده ومطابقه الدعوه، مطابقه الدعوه والتحدي كذلك، فتاتي كلها في التطبيق. اقول لما ذكر الماتن صفات النبي وجب على الماتن ذكر بيان معرفة صدق النبي، وهو شيء واحد. ما هو هذا الشيء الواحد؟ وهو ظهور المعجز على يد الشريف. ونعني بالمعجز ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد، مع خرق العادة ومطابقة الدعوة. ثم يأتي ويحلل هذا المبدأ التصوري، لأن الثبوت والنفي سواء في الإعجاز، فإنه لا فرق بين قلب العصحية وبين منع القادر عن رفع أصغر الأشياء أو منع النار عن الاحتراق، لأن فعل المعتاد أو نفيه لا يدل على الصدق. يأتي ويشفي المرضى من المجال العادية، من الطب العادي، فليس بنبي، طبيب ماهر. وقلنا مع مطابقة الدعوة، لأن من يدعي النبوة ويسند معجزته إلى إبراء الأعمى فيحصل له الصمم، مع عدم برء الأعمى لا يكون صادقا، يكون كاذبا. ثم تنخية بين الدعوة والمعجز، ولا بد في المعجز من شروط. هذه الشروط جديدة جدا ذكرها العلامة الحلي، أن يعجز عن مثله، عن مثل هذا المعجز أو ما يقارب هذا المعجز، الأمة المبعوث إليها. فالأمة تعرف أن تأتي بالقرآن الكريم، مصحرة فرعون تعرف أن تأتي بهذه العملية التي قام بها موسى عليه السلام، قلب العصا حيد هذه الكيفية وبها الشكل. الشرط الثاني أن يكون من قبل الله تعالى أو بأمره تعالى، إما من قبله أو بأمره. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أراد أن يحدث معجزة يحدثها، نعم. لا نحن بنينا على اصل العليه يرجع الى ماذا؟ الى الله سبحانه وتعالى. كل التاثيرات تنتهي الى الله سبحانه وتعالى، اما بواسطه او بدون واسطه. ثاني ان يكون من قبل الله تعالى مستقيما او بواسطه او بامره بواسطه. الشرط الثالث ان يكون في زمان التكليف. في زمان التكليف لماذا؟ لان المعجز للناس لمن يشاهد المعجزه. هذا شرط شهودي، شرط ذبيحي. أن يكون هذا المعجز في زمان التكليف لأن العادة تنتقض، انظر هذا النقض، النقض الكلي، لأن العادة تنتقض عند أشراط الساعة. حتى يعني هذا الفعل الذي تفعله الأنبياء من زمان آدم إلى زمان الخاتم يتجلى في أعلى طواره في يوم القيامة، يوم القيامة كل شيء يتغير. إذا المعجزة يجب أن تكون في عصرها في زمانها حتى تقيم الحجة على من يشاهد النبي، ثم تنقل إليه بالتواتر. بالتواتر ورحى القيد الأخير الشرط الثالث. ثالث أن يكون في زمن التكليف لإقامة الحجة على من؟ على من يشاهد. لأن يقول إذا كانت المعجزة ليس في زمانها، ما الفرق بينه وبين يوم القيامة؟ يوم القيامة خرق للعادة مطلقا، الشمس تخرب، القمر تخرب، الأرض تخرب، كل المكونات المادية تخرب. يقول لأن العادة تنتقل عند أشراط الساعة، يعني يوم القيامة. الرابع أن يحدث عقيب دعوى المدعي للنبوة، يعني عقيب النبي، أن يحدث المعجز عقيب دعوى المدعي للنبوة في الحين، في الحين أو جاري مجرى ذلك. ماذا تعني مجرى ذلك؟ ونعني بالجاري مجرى ذلك أن يظهر، ذلك أن يظهر دعوى النبي في زمانه، أن يحدث عقيب دعوى المدعي النبوة أو جاري مجرى ذلك. ونعني بالجاري مجرى ذلك أن يظهر دعوى النبي أو يظهر دعوى النبي في زمانه، وأنه لا مدعي، لا مدعي للنبوة غير النبي. لماذا؟ لأنه إذا تخلفت المعجزة عن حينها قد تنسب اشتباها إلى غيره. ثم يظهر المعجز بعد أن ظهر معجز آخر عقيب دعوة، فيكون ظهر الثاني كالمتعقب لدعوة، كالمتعقب لدعوة. إذا تأخرت المعجزة وظهرت معجزة عند نبي آخر، فيجب أن يأتي بمعجزة في الحين، لأنه يعلم تعلقه بدعوة وأنه لأجله ظهر، واضح، لأجل هذا النبي ظهر ذلك المتنبي وادعى النبوة، كالذي ظهر عقيبة دعوة دعوة النبي. العبارة صحيح معقدة ولكن واضحة، يعني النبي لا يجب أن يؤخر معجزته. لماذا؟ لأنه قد يدعي غيره أهل المعجزة، قد ينسب إلى نفسه، قد ينسبها إلى نفسه. فإذا هذا المتنبي أقام بمعجزة عند الظهر معجزة، فيجب على النبي أن يأتي بمعجزة من ورائه سريعا تتعقب سريعا. أعيد المسألة، ونعلم بالجاري مجرى ذلك أن يظهر دعوى النبي في زمان النبي. من مانع أن النبي يتوفى ثم الله سبحانه وتعالى يحدث معجزة وينسبها إلى النبي، وأنه لا مدعي للنبوة غير له، ثم يظهر المعجز بعد أن ظهر معجز آخر عقيب دعوة. يعني الله سبحانه وتعالى لا يظهر المعجز في زمن النبي، ثم بعد 50 سنة يظهر ماذا؟ هذا المعجز بعد أن ظهر معجز آخر عقيب دعوة. يعني النبي يأتي بالدعي ولا يأتي بالمعجزة، توفى الرسول النبي ثم بعد قرن يأتي بها الله تعالى، الله تعالى بكيفية خاصة، مثلا عند قبره الشريف تظهر معجزة. يقول في الفاصلة الزمنية هذه جاء نبي وادعى المعجزة، يقول هذا خطأ، يجب أن يظهرها في محلها. ونعني بجاري مجرى ذلك أن يظهر الله تعالى دعوى النبي في زمانه، في زمان النبي، وأنه لا مدعي للنبوة غير النبي، ثم يظهر المعجزة بعد أن ظهر معجز آخر عقيب دعوى النبي الأول. فيكون ظهور الثاني ظهور المعجزة الثانية بعد 100 سنة كالمتعاقب لدعوة، لأنه يعلم تعلقه بدعوة وأنه لأجله ظهر، لأجل في ظهر يعني لأجل إبطال دعوة النبي الأول ظهر، كالذي ظهر عقيبة دعوة مثاله، قل كالذي ظهر عقيبة دعوة. يمثل لك المسألة بالمثال يتبين لك المطلب جيدا. جاء النبي وادعى النبوة، ما هو دليله؟ جاء أن تأخر، تأخر. العلماء الحين يقول لا، لا يجب أن تتأخر في الحين. في مصر تأخرت 100 سنة، يحتمل في العقل يظهر مدعي النبوة. مدعي النبوة بالضرورة يظهر ماذا؟ يظهر معجزة. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى يظهر معجزة بعد هذه المعجزة إبطال الله. العلماء الحين يقول هذا لا يصير، يجب أن تظهر المعجزة في زمانه، في زمانه. الرابع أن يحدث المعجز عقيب دعوى المدعي للنبوة أو جاريا مجرى ذلك، ونعني بالجاري مجرى ذلك أن يظهر المعجز. ماذا يظهر؟ ماذا يظهر المعجز؟ دعوى النبي، يعني يكشف دعوى النبي، يثبت دعوى النبي. أن يظهر يعني بمعنى يثبت، أن يظهر دعوى النبي في زمانه، في زمان النبي، وأنه لا مدعي للنبوة غيره. ثم يظهر المعجز بعد أن ظهر معجز آخر. لا يثبت المعجزة بعد سنة، يأتي بالمعجز الأول الذي تأخر يظهر بعد معجز المتنبي عقيب دعوة. ثم يظهر المعجزة بعد أن ظهر معجز آخر. من ظهر؟ من النبي الثاني أو المتنبي الثاني عقيب دعوة. فيكون الظهور الثاني المعجز الأصلي، معجز النبي الحقيقي، فيكون الظهور الثاني كالمتعقب لدعوة. ما هي دعوة؟ النبوة. إذا جاء المعجز بعد 100 سنة كأنه استدرك المس على، استدرك المس على، لقال إن يقول أنت ادعيت النبوة ولم تأتي بالمعجزة، هل ظهر نبي آخر فله معجزة؟ ما الدليل على أنك نبي؟ هو يأتي بموعد جديد، وإذا توفى يأتي الله به المعجزة. يجب أن تظهر في زمانه وفي حينه، وأنه يعني وهذا الشخص لأجله ظهر، لأجل هذا النبي ظهر. لماذا؟ ليقطع نبوة، كالذي ظهر عقيبة دعوى النبي. من هذا التحليل ماذا نفهم؟ نفهم بأن المعجزة يجب أن تعاصر وتزامن النبوة، لا تنفك عن النبوة شأنها. الخامس أن يكون خارقا للعادة، خارقا للعادة، لا يجري على مجرى العادة، على مجرى السنن العادية. جيد، قبل الدخول في الكرامات نبين الملازمة بين دعوى النبوة والمعجزة. ما هي الملازمة؟ سؤال، هذه الملازمة حسية أم عقلية؟ عقلية. الملازمة عقلية. لماذا؟ لأن الملازمة لا زمان لها ولا مكان. من الممكن أن يأتي شخص بعد 10 قرون، بعد 20 قرن، يتأمل في القرآن الكريم، ويتأمل في شخص النبي، ويتأمل في أفراد الأمة في ذلك الزمان، فيحكم بعقله أنه لا يمكن أن يصدر عن تلك الأفراد. دليل العقل ما هو؟ الدليل العقلي للشيخ زوادي أبو لي حفظه الله مبني على قاعدة علمية بيناها في الفصول النظرية. الفصول النظرية بينا في الفصول النظرية مسألة مهمة جدا، وهي أن الله تعالى لا طبيعة نوعية له، لا طبيعة نوعية له. لماذا لا طبيعة لله نوعية؟ كما بينت في المحاضرة أم زينب، قالت إذا كانت لله طبيعة نوعية فلها أفراد متعددة، لها أفراد متعددة، فهذه الأفراد تشترك كلها في عنوان الوجود. لماذا انفرد هذا الفرد بالوجود؟ لميلاد، هذا الميلاد يشترك الأفراد الأخرى، فإما أن تكون كلها واجبة وإما ينتفي هذا الفرض انتفاء هذا الأصل إنابة لأن إلهكم واحد. جيد، نطبق هذه القاعدة على المعجزة. النبي يشارك أفراد الأمة في ماذا؟ في الطبيعة النوعية. إنسان يحمل عليه هذا العنوان، هذه الطبيعة الإنسانية. إنسان صدر عنه هذا المعجز، صدرت عنه هذه المعجزة فنفعل. هذه المعجزة الصادرة عن النبي آدم صلى الله عليه وآله أو النبي عموما، نحن الآن نتكلم في النبوة العامة، لخصوصيته أم لخصوصية الطبيعة؟ إذا قلنا بخصوصية الطبيعة، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، الملاك هو الطبيعة، أينما تواجدت الطبيعة يكون هذا المعجز، والطبيعة تنوجد في جميع أفراد الأمة، فيجب أن تصدر عنهم المعجزة، لكنها لم تصدر، فنكتشف أن هذا الصدور لخصوصية شخص النبي. إذا طعمنا بالتحدي فنكتشف بأن هذه الخصوصية إلهية ليست بشرية. الخصوصية التي ليست بشرية غيبية ماذا تصنعه غبي؟ النبوة. تسمى النبوة. ما راح أدني وعيد. القاعدة التي اعتمد عليها الشيخ جوادي أمر حفظه الله في بيان الملازمة العقلية بين دعوة النبوة والمعجزة هي هذه: ما صدق على الطبيعة يصدق على جميع أفرادها، ما صدق على الطبيعة يصدق على جميع أفرادها. فإذا كانت الطبيعة بما هي طبيعة لا تفنى، الأفراد تفنى أو لا تفنى؟ لا تفنى. طبيعة الإنسان هي نفس ناطقة مجردة، تفنى أو لا تفنى؟ لا تفنى. فالأفراد لا تفنى، تنتقل إلى نشأة أخرى. إذا كان للطبيعة خصوصية تسري في الأفراد بالضرورة، هذه واضحة جدا. نأتي إلى الأفراد. إذا كان لهذا الفرد خصوصية ليس من جهة فرديته بل من خصوصية طبيعته، تسري في الأفراد أم لا تسري؟ تسري أم لا تسري؟ تسري. لماذا؟ لأن الطبيعة موجودة في جميع الأفراد. فإذا كانت لهذا الفرد خصوصية ناشئة من طبيعته الإنسانية، فأينما تكون هذه الطبيعة تكون هذه الخصوصية. هذه واضحة كذلك. نأتي الآن إلى الفرد الخاص. له خصوصية ليس من طبيعته، ليس من طبيعته، تسري في الأفراد الأخرى أم لا تسري؟ لا تسري. لماذا؟ ليست خصوصية للطبيعة. نأتي الآن إلى النبي. إذا جاء بمعجزة لم نكتشفها ولم نجدها في الأفراد، فنكتشف سريعا بأنها ليست لخصوصية الطبيعة الإنسانية، لخصوصية خاصة. يأتي السؤال، قد تكون لسحر، لطلسم، لشعوذة، لعبقرية. قلنا العبقرية خرجناها بمخالفة العادة، والطلسم والسحر خرجناها بالتحدي. بالتحدي ما معنى التحدي؟ أتحدى من يأتي بهذه المعجزة. إذا بطلنا العبقرية والمعرفة الحصولية والطلاسم والسحر والشعولة، تبقى هذه الخصوصية غيبية إلهية. هذه العلقة الإلهية تسمى اصطلاحا النبوة. النبوة. تفضلي. قلنا أن الإنسان عنده طبيعة نوعية. ما معناه أن كل شيء كان فيه خصوصيات فهذه الخصوصيات تتواجد في كل أطرافه من حيث طبيعة نوعية. نعم. فإذا أتينا إلى شخص النبي ورأينا أنه يأتي بشيء معجز والباقي الأفراد الطبيعة لا يأتون بهذا الشيء المعجز، فنكشف أن هذا الشيء لم يعطيه النبي شيء أنه طبيعة نوعية وإنما في خصوصية شخصية. جيد. هذه الخصوصية بما أنها مقرونة بالتحدي وخارجة عن العالم، لأنها إلهية غيبية. هذه الخصوصية الإلهية الغيبية هي هذه. نعيد البيان النهائي ونختم الدرس. القاعدة ما هي؟ القاعدة كما طبقناها في إثبات الوحدة الفردية لا شريك له في مرتبته، نفي الشريك في المرتبة ومطلقه كذلك. ما هي القاعدة؟ إذا أخذنا طبيعة نوعية وتجلت للطبيعة النوعية في أفرادها، كالطبيعة الإنسانية مثلا تجلت في زيد، في بكر، في خالد، في مريم، في فاطمة وهكذا، فإذا صدر من هذا الفرد شيء غريب عجيب فنأتي ونبحث صدور هذا الشيء على أساس الطبيعة التي يحملها. نقول لا، لماذا؟ إذا كان الأساس هو الطبيعة النوعية فهذه الأفار وهذا الشيء يتجلى في الأفراد الأخرى. ما هو الملاك؟ إن الطبيعة النوعية موجودة في جميع الأفراد، المبدأ موجود في جميع الأفراد، مبدأ هذا الأفر موجود في زيد، في خالد، في مريم، في فاطمة وهكذا. إذا نكتشف ماذا؟ نكتشف بأن هذا الأثر مختص بهذا الشخص. هذا الأثر المختص بهذا الشخص قد يكون لشعوذة، قد يكون لسحر، قد يكون لدراسة عادية، لدراسة عادية تخضع للسنن العادية للعادة. بطلنا العادة بقيد خلق العادة في تعريف المعجزة، وبطلنا الطلاسم والسحر والشعوذة بالتحدي. إذا خرج هذا الأثر من دائرة السحر والشعوذة والطلاسم والأمور الغريبة ودخل جميع الأمور العادية. هذا الشخص لم يدرس في الجامعات ثم امتلك كمالات حصولية جعلته ومكنته من إبراز هذا الأثر. إذا مصدرها ما هو؟ مصدر خاص وهو الغيب والعالم العلوي، هو الله تعالى. هذه العلقة تسمى في المجال التداول الديني النبوة. إذا كانت بصفة عامة نسميها النبوة العامة، إذا كانت بصفة خاصة نسميها النبوة الخاصة. هذا تمام الكلام. المعجزة على مستوى هذا الكتاب، ثم مستوى أعلى من هذا الكتاب لا نتعرض له. اللهم صل على محمد وآل محمد.